فيدخل بها ثم يطلقها كما سيأتي بيانه. وقوله تعالى فإمساكم بمعروف، قال المفسر الصحيح أن المراد من الإمساك بعد الرجعة، يعني إذا راجعها بعد الرجعة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف ولا يمسكها لكي يضر بها. والمعروف كما ذكر المفسر كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة وما يتعلق بذلك. ثم قال في قوله تعالى أو تسريح بإحسان، وهذا يستفاد منه أن الطلاق قد يكون بلفظ الطلاق، كان يقول الزوج طلقت، وقد يكون بغير لفظ الطلاق وهو بالتسريح. قال وصريح اللفظ الذي يقع فيه الطلاق ثلاثة، الطلاق والفراق والسراح، وهو أن يسرح زوجته. هذه الألفاظ عند في الطلاق نوعان من الألفاظ، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فذكر أن صريح الطلاق في ثلاثة ألفاظ، والكناية لها ألفاظ أخرى، كان يقول اذهبي لأهلك أو الحقي بأهلك وهو يريد الطلاق ونحو ذلك من ألفاظ الكناية. قال واختلف أهل العلم، ثم ذكر مثلا مسائل الطلاق، اختلف أهل العلم فيما إذا كان أحد الزوجين رقيق، كان يكون الزوج رقيق والزوجة حرة، أو العكس الزوج حر والزوجة رقيقة، بماذا نعتبر العدد؟ هل نراعي في العدد الزوج أم الزوجة؟ اختلف فيها العلم على قولين، القول الأول هو جمهور أهل العلم أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج، فإذا كان الزوج حر والزوجة أمه فله ثلاث طلقات، وإذا كان الزوج عبد أو رقيق والزوجة حرة فله طلقتان. والقول الثاني أن الاعتبار بالمرأة، فإذا كانت حرة فيملك عليها زوجها ثلاث طلقات ولو كان رقيقا، وإذا كانت أمة فله طلقتان ولو كان حرا. والراجح هو قول جمهور العلماء أن العبرة في الطلاق أو المعتبر في الطلاق هو الزوج لا الزوجة، لأن الطلاق إنما يكون بيد الزوج لا بيد الزوجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن أعطيتموهن شيئا من المهور وغيرها، ثم استثنى الخلع فقال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى ويقال حبيبة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكانت تبغضه وهو يحبها، فكان بينهما كلام، فأتت أباها فشكت إليه زوجها وقالت له إنه يسيء إلي ويضربني، فقال ارجع إلى زوجك فإني أكره للمرأة ألا تزال رافعة يديها تشكو زوجها. قال فرجعت إليه الثانية وبها أثر الضرب، فقال لا ارجعي إلى زوجك، فلما رأت أن أباها لا يشكيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه زوجها وأرته أثارا بها من ضربه، وقالت يا رسول الله لا أنا ولا هو، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال ما لك ولأهلك، فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما على وجه الأرض أحب إلي منها غيرك، فقال لها ما تقولين، فكرهت أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها، فقالت صدق يا رسول الله ولكن قد خشيت أن يهلكني فأخرجني منه، وقالت يا رسول الله ما كنت لأحدثك حديثا ينزل الله عليك خلافه، هو من أكرم الناس محبة لزوجته ولكني أبغضه فلا أنا ولا هو. قال ثابت قد أعطيتها حديقة فلتردها علي وأخلي سبيلها، فقال لها تردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها، ففعل. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف

قوله تعالى: تلك حدود الله، أي هذه أوامر الله ونواهيه، وحدود الله ما منع الشرع من المجاوزة عنه، فلا تعتدوها فلا تجاوزوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي أعطيتموهن من المهور. ثم استثنى الخل في حالة الخل، والمراد بالخل أن تدفع المرأة لزوجها شيء من المال لكي يخلي سبيلها، وذكر الدليل على ذلك وهي قصة ثابت بن قيس مع زوجته. ثم ذكر كذلك دليلا آخر على هذه المسألة وهي مسألة الخل. ثم قال في قوله تعالى: إلا أن يخافا، ذكر القراءة المتواترة الأخرى وهي قراءة إلا أن يخافا، وعلى هذه القراءة يكون معنى إلا أن يخافا أن يعلم ذلك منهما، يعني يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين، إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. والقراءة الأخرى المتواترة إلا أن يخافا، والمراد بهما الزوجان. أما على القراءة الأولى فالمراد بهما غير الزوجين، لأن الفعل مبني للمجهول، إلا أن يخافا أي يخاف غيرهما عليهما. ثم قال في قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت به المرأة نفسها. ثم ذكر مسألة من مسائل الخل، وهي: هل يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، كأن يعطيها مهر 50,000، فإذا جاءت تخالعه يطلب منها 60,000، هل يجوز له ذلك أم ليس له أن يطلب أكثر مما أعطى؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. مذهب جمهور العلم قال المصنف: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخلع جائز على أكثر مما أعطاها، وقال الزهري: لا يجوز بأكثر مما أعطاها. والراجح والله أعلم هو مذهب جمهور أهل العلم، لكن هذا يقدر بحسب الحال. إذا كانت المرأة صاحبة غنى وتطلب الخلع لأمر ليس بضروري ونحو ذلك، فأراد الزوج أن يؤدبها وأن يطلب منها أكثر مما أعطى فله ذلك، لكن لا يحسن بالرجل أن يفعل بهذا هذا الأمر، أو الأولى له أن يأخذ ما أعطى أو أقل منه، فمن كرم الأخلاق أن يأخذ ما أعطى أو أقل منه، لكن له أن يزيد على ذلك برضا المرأة. وبعض النساء تبادر لهذا من غير ما بأس، فإذا أخذ منها أكثر من ذلك تأديبا لها ولنظيرتها ولنظائرها من النساء فله ذلك، ولو لم يكن من باب التأديب فلا، قول جمهور أهل العلم أن له أكثر أن يأخذ أكثر مما أعطى، لكن الأولى ألا يأخذ إلا ما أعطاها أو أقل من ذلك. ثم ذكر دليلين يبين فيهما المصنف رحمه الله أن الطلاق من أبغض الحلال إلى الله. الدليل الأول حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. والدليل الثاني حديث ثوبان يرفعه إلى النبي: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فالطلاق ليس طلبه من الزوج ليس أمرا سهلا وتطلبه النساء، وقد صار الأمر أو صرنا إلى زمن أصبح النساء يتباهين بهذا الأمر ويبادرن إلى الطلاق وإلى الخلع إذا كانت لديهن وظائف وأموال، ويتسابقن بل ويقمن الحفلات، حفلات الطلاق، حفلات الخلع، وهذا أمر لا يحسن ولا ينبغي. ولم تنهى الشريعة عن شيء ويكون فيه خير. فالخير كل الخير في اتباع الشرع. ثم هؤلاء النساء اللاتي يبادرن إلى الطلاق ويقمن حفلات الفرح بالطلاق لا يمكثن إلا يسيرا إلا ويندمن على ما على تلك على ما فرطنا من حياة في حياتهن الزوجية، وعلى بعد الأولاد وتفرق الأولاد وتشتت الأسرة وما يترتب على ذلك من أمور تترتب على الطلاق. فالطلاق ليس أمرا يسيرا، لكنه هو من شرع الله. إذا كانت الحياة قد وصلت إلى طريق مسدود فهو من شرع الله. أما أن يبادر الرجل أو تبادر المرأة هكذا فإن هذا أمر لا يحسن ولا ينبغي. ثم ذكر مسألة من مسائل الخلق، قال: واختلف أهل العلم في الخلع، فذهب أكثرهم إلى أنه تطليقة بائنة ينتقص بها عدد الطلاق. المسألة هنا: هل إذا خالع زوجته يحسب من الطلاق؟ كان يكون رجل قد طلق زوجته الطلقة الأولى ثم الطلقة الثانية ثم هي خالعت في المرة الثالثة، هل نحسب هذه الخلع طلاق ونقول بانت زوجتك ولا تحل لك إلا بعد زوج آخر، أو لا نحسبه؟ أو على كل حال، لو كان هذا الخلع لأول مرة هل يحسب طلقة؟ ذا مذهب جمهور العلم أهل العلم إلى أنه تطليقة بائنة، وذهب علماء آخرين إلى أنه فسخ لا ينتقص به عدد الطلاق، أي لا يكون طلاق لا يحسب من الطلاق. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ لا يحسب من الطلاق، وهو الراجح ولو كان بلفظ الطلاق، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. وقبل ذلك هذا مروي عن ابن عباس وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله. فالصحيح أن الخلع لا يحسب من عدد الطلاق، فإذا خالع زوجته له بعد ذلك أن يعيدها بنكاح جديد بعقد جديد، ولا يحسب هذا الخلع من عدد الطلاق. فإذا تزوج امرأة ثم خالعته ثم عقد عليها مرة أخرى وارجعها، لا يقال أنك محسوم عليك طلاق سابق، بل الخلع فسخ وليس بطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره أي غير المطلق فيجامعها، والنكاح يتناول الوطأ والعقد جميعا. نزل في تميمة، وقيل في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب ابن عتيك القرظي فطلقها ثلاثة. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه سمع تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي وتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. عبد الرحمن بن الزبير. أحسن الله إليكم. قالت: وتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وروي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي قد مسني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت بقولك الأول فلن نصدقك في الآخر. فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأتت أبا بكر رضي الله عنه فقالت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجع إلى زوجي الأول فإن زوجي الآخر قد مسني وطلقني. فقال له أبو بكر: قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيته وقال لك ما قال فلا ترجعي إليه. فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه أتت عمر رضي الله عنه وقالت له مثل ذلك. فقال لها عمر رضي الله عنه: لئن رجعت إليه لأرجمنك. قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني فإن طلقها الزوج الثاني بعدما جامعها فلا جناح عليهما، يعني على المرأة وعلى الزوج الأول أن يتراجعا يعني بنكاح جديد إن ظن أي علم وقيل رجوا، لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلى الله عز وجل، أي يقيم حدود الله أي يكون بينهما الصلاح وحسن الصحبة. وقال مجاهد معناه إن علم أن نكاحهما على غير الدلسة، وأراد بالدلسة التحليل، وهو مذهب سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق. قالوا إذا تزوجت المطلقة ثلاثا زوجا آخر ليحللها للزوج الأول فإن النكاح فاسد، وذهب جماعة إلى أنه إن لم يشرط في النكاح مع الثاني أنه يفارقها فالنكاح صحيح ويحصل به التحليل، ولا صداق مثلها غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك. أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدين قال الحافظ قال أخبرنا أبو الفرج قال أخبرنا عمرو بن خالد الحراني عن عبيد الله بن عبد الكريم هو الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، وقال نافع أتى رجل ابن عمر فقال له إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير مؤامرة فتزوجها ليحلها للأول، فقال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وتلك عدد الله يبينها لقوم يعلمون يعني يعلمون ما أمرهم الله تعالى به. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فإن طلقها يعني زوجها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد، أي من بعد هذه الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق الزوج زوجته المرة الأولى ثم رجعها ثم طلقها الثانية ثم رجعها ثم طلقها الثالثة فهنا تبين منه ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ولا يكفي أن يعقد عليها بل لا بد أن يدخل بها ويجامعها، لحديث زوجة رفاعة القرضي حديث عائشة رضي الله عنها أن جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم. وليس معنى الطلقة الثالثة أن يلفظ بالألفاظ الثلاثة جميعا، أن يقول لزوجته هي طالق طالق طالق، أو يقول لزوجته طالق بالثلاث، أو غير ذلك من الألفاظ التي تكون في مجلس واحد، فإن هذا كان في زمن عمر رضي الله عنه في زمن أبي الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن أبو بكر وجزء من زمن عمر لا يحسب إلا طلقة واحدة، ثم عمر رضي الله عنه جعل ذلك ثلاثا تأديبا للناس، لكن الراجح والله أعلم هو ما اختاره شيخ الإسلام التيمية وعليه العمل الآن في محاكم المملكة أن الطلاق إذا كان بثلاث لا يكون إلا طلقة واحدة إذا كان في مجلس واحد، ولو قال هي طالق 100 مرة أو 1000 مرة أو 1,000,000 مرة لا يحسب عليه إلا طلقة واحدة، وإنما المراد بالطلقة الثالثة أن يطلق زوجته ثم يراجعها ثم يطلقها مرة ثانية ثم يراجعها ثم يطلقها بعد ذلك، هذا المقصود بالطلقة الثالثة، وليس المقصود بالطلقة الثالثة أن تكون بعبارة واحدة أو بجملة واحدة كما يفعل بعض الناس. ثم قال الله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، إذا تزوجها الزوج الثاني ثم طلقها فلا جناح على المرأة أن ترجع لزوجها الأول بنكاح جديد. ثم ذكر مسألة المحلل من الرجال من يتزوج الزوجة ليحللها لزوجها الأول، هذا إذا كان باتفاق بين المرأة والرجل أو باتفاق بين الرجل والرجل هذا لا يجوز، كما قال كنا نعد هذا من السفاح أي من الزنا، هذا لا يجوز، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ولكن يتزوجها بزواج رغبة ويدخل بها، فإذا حصل أمر وطلقها فلزوجها الأول أن يرجع إليها، فالصحيح أنه إذا كان بتواطؤ منهما أو من الزوج فإن هذا لا يجوز ولا يكون به التحليل، لا بد أن يكون نكاح رغبة ويدخل بها ويجمعها ثم يطلقها فتحل لزوجها الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. الآية نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار، طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، يقصد بذلك مضارتها. قوله تعالى: فبلغن أجلهن، أي أشرفن على أن يبن بانقضاء العدة، ولم يرد حقيقة انقضاء العدة، لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج إمساكها، فالبلوغ هنا بلوغ مقاربة. وفي قوله تعالى بعد هذا: فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، حقيقة انقضاء العدة. والبلوغ يتناول المعنيين، يقال بلغ المدينة إذا قرب منها وإذا دخل، فامسكوهن أي راجعوهن بمعروف، قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد، أن يشهد على رجعتها، وأن يراجع بالقول لا بالوطء، أو سرحوهن بمعروف أن يتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك بأنفسهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطوير الحبس، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال الكلبي يعني قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. قال أبو الدرداء: هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول كنت لاعبا، ويعتق ويقول مثل ذلك، وينكح ويقول مثل ذلك. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري، قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني، قال أخبرنا علي بن حجر، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن أبي حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعه. واذكروا نعمه الله عليكم بالايمان وما انزل عليكم من الكتاب، يعني القران والحكمه يعني السنه، وقيل مواعظ القران يعظكم به، واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واذا طلقتم النساء، ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وبين سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار كان طلق امرأته، فإذا قاربت انتهى العدة راجعها ثم يطلقها ثم يراجع، وهكذا يقصد بذلك أن يضر المرأة. وقوله تعالى: فبلغن أجلهن، أي أشرفن على انقضاء العدة، فالبلوغ المقصود به هنا المقاربة وليس انتهاء العدة. إذا انتهت العدة، إذا طلق الزوج امرأته ولو الطلقة الأولى وانتهت العدة، فليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. أما إذا كانت العدة فله أن يراجعها. فيكون المقصود بقوله تعالى: فبلغنا أجلهن، أي قاربنا انتهاء العدة. قال القرطبي: فبلغنا أي قاربنا بإجماع من العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. فالعلماء أجمعوا على أن المقصود بهذه المقاربة، هذه البلوغ، هي المقاربة وليس انتهاء العدة، لأنه إذا انتهت العدة كما سبق لا تحل له إلا بعقد جديد. ثم قال الله تعالى: فأمسكوهن أي راجعوهن بمعروف، أو سرحوهن أي اطرقوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فليس له أن يقول أنه طلق زوجته ثم يقول أنا مازح، فإذا طلق زوجته فيقع منه الطلاق. وكذا النكاح، إذا قال الرجل عنده أخت أو بنت لآخر: زوجتك بنتي، وقال هذا الرجل قبلت الزواج وكان في شهود في المجلس، فهنا يقع العقد ويكون تكون زوجة له. فليس له أن يقول كنت مازحا وهذا يقول كنت مازحا، هذه أمور لا يقبل فيها المزح. وكذا الرجعة،

أن الخطاب كما رجح المصنف قال والأول أصح، قال لا تمنعهن، وفي الآية قال لا تمنعهن، ويقال عضلة المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج إلى آخر ما ذكر. قال إذ لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى، لنهي الولي، هذا القول الأول أن الخطاب للولي، والقول الثاني أن الخطاب مع الأزواج. وقال المصنف والأول أصح، أي أن الخطاب للولي وليس للزوج، وسبب نزول الآية كما ذكر شيخ الإسلام مما يعين على فهم المعنى، فهذه الآية نزلت في ولي عضل أخته ولم تنزل في زوج عضل زوجته، وإنما المراد بها الأولياء كما رجح المصنف رحمه الله. ثم قال ذكر من الفوائد وفي الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح. ثم قال الله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. فقد يكون كما ذكر المصنف رحمه الله بينهما علاقة حب، فإذا منعها الولي قد تتصل بزوجها السابق بالحرام، قد يكون بينهم أمور من هذا، ولا ينبغي إذا طلبوا طريق الحلال أن يغلق أو يضيق عليهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون. ومن الفوائد في ذلك أنه لا ينبغي للولي أن يضيق في أمور الزواج، وقد يحصل بسبب هذا التضييق أمور لا تحمد عقباها. فإذا كانت المرأة قد طلبت هذا أو طلب منها زوجها أو خاطب هذا الأمر بما شرعه الله، فليس له أن يضيق عليها أو يضيق على الشاب، يضيق عليه أبوه ونحو ذلك، فيلجأ لطريق غير حلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، يعني المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن يرضعن، خبر بمعنى الأمر وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب، لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد، لقوله تعالى في سورة الطارق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإذا رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها. حولين كاملين أي سنتين، وذكر الكمال للتأكيد كقوله تعالى تلك عشرة كاملة. وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا، كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات وإنما هو شهران وبعض الثالث، وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم، ويقال أقام فلان بموضع كذا حولين وإنما أقام به حولا وبعض آخر. فبين الله تعالى أنهما حولان كاملان 24 شهرا. واختلف أهل العلم في هذا الحد، فمن قال هو حد لبعض المولودين، فروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها إذا وضعت لستة أشهر فإنها ترضع حولين كاملين، وإن وضعته لسبعة أشهر فإنها ترضع 23 شهرا، وإن وضعته لتسعة أشهر فإنها ترضع 21 شهرا، وإن وضعت لعشرة أشهر فإنها ترضع 20 شهرا، كل ذلك تمام 30 شهرا، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال قوم هو حد لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه ولد. عن حول بأي وقت ولد. أحسن الله إليكم. قال وقال قوم هو حد لكل مولود بأي وقت ولد لا ينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق الأبوين، فأيهما أراد الفطام قبل تمام الحولين ليس له ذلك إلا أن يجتمع عليه، لقوله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. وهذا قول ابن جريج والثوري ورواية الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل المراد من الآية بيان أن الرضاعة التي تثبت به الحرمة وما يكون في الحولين فلا يحرم ما يكون بعد الحولين. قال قتادة: فرض الله على الوالدات إرضاع حولين كاملين، ثم أنزل التخفيف فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي هذا منتهى الرضاعة، وليس فيما دون ذلك حد محدود، وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به، وعلى المولود له، يعني الأب، رزقهن طعامهن وكسوتهن لباسهن بالمعروف، أي على قدر الميسرة، لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها، لا تضار والدة بولدها. قرأ ابن كثير وأهل البصرة برفع الراء نسقا على قوله لا تكلف، أصله تضارر، فأدغمت الراء في الراء. وقرأ الآخرون تضار بنصب الراء، قالوا لما أدغمت الراء في الراء حركت إلى أخف الحركات وهو النصب، ومعنى الآية لا تضار والدة بولدها، فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه، ولا مولود له بولده، أي لا تلقي المرأة إلى بعدما ألفها تضاره بذلك. قيل معناه لا تضار والدة فتكره على إرضاعه إذا كرهت إرضاعه، وقبل الصبي من غيرها لأن ذلك ليس بواجب عليها، ولا مولود له بولده، فيحتمل أن تعطي الأم أكثر مما يجب، فيحتمل أن تعطي الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يرتضع من غيرها. فعلى هذين القولين أصل الكلمة لا تضادر، لا تضارر بفتح الراء الأولى على الفعل المجهول، والوالدة والمولود له مفعولان، ويحتمل أن يكون الفعل لهما، وتكون تضار بمعنى تضادر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل، والمعنى لا تضار والده فتأبى أن ترضع ولدها ليشق على أبيه، ولا مولود له أي لا يضار الأب أو أم الصبي فينزعه منها ويمنعها من إرضاعه. وعلى هذه الأقوال يرجع الإضرار إلى الوالدين، يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد، ويجوز أن يكون الضرار راجعا إلى الصبي، أي لا يضار كل واحد منهما الصبي فلا ترضع الأم حتى يموت، أو لا ينفق الأب أو ينتزع من الأم حتى يضر بالصبي. فعلى هذا تكون الباء زائدة، ومعناه لا تضار والدة بولدها ولا أب بولدي، وكل هذه الأقاويل مروية عن المفسرين. قوله ثم تعالى: وعلى ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. المراد بالوالدات في هذه الآية خاصة المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن. فإذا طلق الرجل زوجته وهي حامل ثم أنجبت أو وهي مرضع، فإنها ترضع هذا الابن حولين كاملين، وهذا أمر استحباب لا أمر إيجاب. فلو أرادت أن تفطم الابن قبل ذلك بعد سنة أو 6 أشهر فلها ذلك، لكن لا بد من اتفاق الزوجين، ليس للأم أن تنفرد بفطام الابن بدون إذن الأب. ثم قال الله تعالى: حولين كاملين. ثم ذكر المفسر لماذا قال كاملين، لو قال حولين يكفي، لكن قال وذكر الكمال للتأكيد، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قال: وقيل إنما قال كاملين لأن العرب قد تسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وإنما هو شهران وعشرة أيام، شهران وبعض أو بعض الثالث. ثم ذكر مسألة ثانية متعلقة بهذا، قال: واختلف أهل العلم في هذا الحد، يعني في الرضاع حولين كاملين، لمن يكون هذا؟ هل يكون هذا لكل مولود؟ فذكر 3 أقوال. القول الأول قال: واختلف العلم في هذا الحد، فمنهم من قال هو حد لبعض المولودين، أي حد دون بعض، هذا مروي عن ابن عباس أنها إذا وضعت الطفل ل6 أشهر، أي ولدت الأم هذا الطفل بعد 6 أشهر، فإنها ترضعه حولين 24 شهرا، بحيث يكون المجموع 30 شهرا، كما قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذا القول الأول. ثم ذكر إذا وضعت ل7 أشهر كم ترضع، تنقص شهر 23، وإذا 8 تنقص شهر 22، وإذا 9 تنقص شهر، تصبح ترضعه 21 شهر أو 21 شهرا، وهكذا. القول الثاني قال بعض العلماء هو حد لكل مولود، كل مولود يرضع هذه المدة 24 شهرا أو حولين. والقول الثالث قيل المراد من الآية بيان أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة هو ما كان في الحولين، هذا المقصود ذكر الحولين وليس المقصود المدة لرضاع هذا الطفل. والراجح هو القول الثاني أن هذا الرضاع لكل مولود، فإنه يرضع حولين كاملين 24 شهرا. أما قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، هذا ليس فيه أن مدة الحمل ومع الرضاع لا تزيد على 30 شهرا، وإنما المراد أن أقصى ما يكون من مدة الحمل، أي أقل ما يكون من مدة الحمل مع الرضاع هي 30 شهرا، أي أن الحمل يكون قد يكون 6 أشهر. أما الرضاع فإنه 24 شهرا، أي حولين كاملين. ثم قال في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، ذكر قراءتين في هذه الآية، ويحتاج هذا الموضع إلى شيء من التركيز. القراءة الأولى لا تضار والدة بولدها، قرأ ابن كثير وهو البصرة برفع الراء نسق لا تضار، وأصله تضارد فأدغمت الراء في الراء، وقال الآخرون لا تضار، وهما قراءتان متواترتان. ثم بين معنى الآية، قال لا تضار والدة بولدها، أصلها تضارر بفتح الراء الأولى، فينزع الولد منها إلى غيرها، إلى آخر ما ذكر من هذا التفسير. ولا مولود له بولده، قال ولا مولود له بولده، أي لا تلقيه المرأة إلى أبيه، أي لا يضار الأب ولا تضار الأم. وعلى هذا التقدير يكون كل من الأب والأم أو الوالد والوالدة مفعول به، والمضارة واقعة عليه، لا تضار والأم ولا يضار الأب، هذا على فتح الراء الأولى لا تضارر. القراءة التوجيه الثاني، قد يكون أصل هذه الكلمة بكسر الراء الأولى لا تضارد، قال ويحتمل أن يكون الفعل لهما، وتكون تضار بمعنى تضارر بكسر الراء الأولى على تسمية الفاعل، فالمضارة هنا على هذا التقدير تكون واقعة من الوالدين، لا تضارد والدة فتأبى أن ترضع الطفل، ولا مولود له هو الأب، أي لا ينظر الأب أم الصبي بأي نوع من أنواع المضارة، فينزع منها الصبي أو يرفض أن يعطيها شيء من المال أو مقابل هذا الرضاع أو غير ذلك من أنواع المضارة. فعلى التقدير الثاني وأن الرضاع مكسورة، يكون المضارة حاصلة من الوالدين أنفسهما. قال ويجوز على كل واحد منهما، فالأم تضارد الأب والأب يضارد الأم. ويحتمل أن المضارة على هذا التقدير الثاني تكون إلى الصبي، قال ويجوز أن يكون الضرار راجعا إلى الصبي، والوالدان كل واحد منهما فاعل، أي لا يضار كل واحد منهما الصبي، فلا ترضعه الأم حتى يموت، أو لا ينفق عليه الأب حتى يموت أو يضعف أو تتركه الأم. وهذان هذا الموضع مما وقع فيه خلاف بسبب تصريف الكلمة، ما هو أصل الكلمة، والخلاف في التفسير له أسباب، من أسبابه تصريف الكلمة، ما هو أصل الكلمة، هل أصل الكلمة تضارب بكسر الراء الأولى أم تضارر؟ فإذا كان تضارر هذا مفعول به، تكون المضارة وقع على كل واحد منهما. أما إذا قلنا إن تصريف الكلمة بكسر الراء الأولى تضارب، فيكون كل واحد منهما فاعل، والمضارة قد تقع عليهما، على كل واحد منهما من الآخر، أو منهما على الصبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، اختلفوا في هذا الوارث، فقال قوم هو وارث الصبي، معناه على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال،

من هو وارث الصبي. القول الثاني وعلى الوارث أي الذي ورث الميت وهو الصبي مثل ذلك، فينفق على هذا الصبي ويصرف عليه من ميراثه، قال تكون أجرة الضاع ونفقته في ماله أي الذي ورثه من أبيه. هذا على القول الأول أن المراد بهذا النفقة. ثم قال المصنف وقيل ليس المراد منه النفقة بل معناه وعلى الوارث ترك المضارة، وبه قال الشعبي. والقول الأول أن المراد به النفقة والقول الثاني لا تعرض بينهما، الاختلاف تنوع، فالآية شامل لهما، فعليه ترك المضارة وكذا عليه النفقة لهذا الصبي لئلا يهلك، على الخلاف الذي سبق، يعني من المراد بهذا الوارث؟ هل المراد به من يرث الصبي؟ ثم ذكر خلاف ثلاثة أقوال من هو وارث الصبي، أو المراد بالوارث الذي ورث الميت وهو الصبي فينفق عليه من ماله. ثم قال في قوله تعالى فإن أراد فصالا، المراد بالفصال الفطام قبل الحولين، عن تراض منهما، لا بد من اتفاق الوالدين. ومن الخطأ الذي يحصل عند كثير من النساء أنها تبادر وتفطن الطفل دون إذن الأب أو علم الأب أو رضاه، إن هذا أمر غير جائز، لا بد من التشاور وتشاور تراض منهما وتشاور أي مشاورة لأهل العلم، لأن هذا الفطام قد يضر الصبي. قال والمشاورة يعني أصل المشاورة استخراج الرأي. ثم قال في قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهن تطلبوا لهم من يرضعهم من مرضعات غير الأم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى أمهاتهم ما آتيتم أي ما سميتم لهن من أجرة الرضاع، أو في قراءة أخرى ما أتيتم، وقراءة الجمهور ما آتيتم، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى والذين يتوفون منكم أن يموتون وتتوفى آجالهم متوفى واستوفى بمعنى واحد، ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا، ويذرون أزواجا يتركون أزواجا يتربصن ينتظرن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا يعتددن بترك الزينة والطيب والنقلة أي اعتدنا بترك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة إلا أن يكن حوامل فعدتهن بوضع الحمل، وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولا كاملا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت ب4 أشهر وعشر. قال ابن أبي نجيح أم مجاهد كانت هذه العدة يعني 4 أشهر وعشر واجبة عند أهل زوجها، فأنزل الله تعالى متاعا إلى الحول فجعل لها تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل، العدة كما هي واجبة عليها. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها، ويجب عليها الإحداد في عدة الوفاة، وهي أن تمتنع من الزينة والطيب، فلا يجوز لها تدهين رأسها بأي دهن سواء كان فيه طيب أو لم يكن، ولا تدهين جسدها بدهن لا طيب فيه، فإن كان فيه طيب فلا يجوز، ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة كالكحل الأسود، ولا بأس بالكحل الفارسي الذي لا زينة فيه، فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فرخص فيه كثير من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله وسليم مال بن يسار وعطاء والنخعي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي. وقال الشافعي رحمه الله تكتحل به ليلا وتمسحه بالنهار. قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، فقال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار. قد جعلت علي صبرا. أحسن الله إليكم.

الطلقات الثلاثة قولان، أحدهما عليها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني لا إحداد عليها، وقول عطاء، وبه قال مالك. قوله تعالى: ولا جناح عليكم. ما ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخر الآية، وبين معنى التوفي. قال: ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ثم ذكر المصنف أن الخلاف في هذا عن مجاهد وغيره، قال: كانت هذه العدة يعني 4 أشهر و10 واجبة عند أهل زوجها، فأنزل الله متاعا إلى الحول فجعل لها إلى تمام السنة. والراجح كما سيأتي بيانه في كلام المصنف رحمه الله أن الآية التي فيها أن العدة 4 أشهر و10، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، نسخت قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية الثانية فيها أن العدة سنة كاملة على المرأة، والآية الأولى فيها أن العدة 4 أشهر و10. والصواب أن الآية الأولى نسخت الثانية، وإن كانت متأخرة عنها في ترتيب المصحف، ففي ترتيب المصحف المقدم هي الآية التي فيها أن العدة 4 أشهر و10، والمؤخر الآية التي فيها أن العدة حولا كاملا، لكن هذا لا يتعارض مع النسخ، فقد تنسخ الآية المتقدمة في كتابة المصحف وترتيب المصحف الآية المتأخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما الذي يجب على المعتدة، وهي الذي توفي عنها زوجها. قال: الأمر الأول يجب عليها الإحداد في عدة الوفاة، وهي أن تمتنع من الزينة. الأمر الأول الزينة، الأمر الثاني الطيب، الأمر الثالث الكحل. قال: ولا يجوز لها أن تكتحل بكحل فيه طيب أو فيه زينة. والأمر الرابع، ولا يجوز لها الخضاب ولا لبس الوشي. والأمر الخامس، لا تخرج من بيتها، تبقى في بيت الزوجية وفي البيت الذي بلغها فيه وفاة زوجها، فلا تخرج في النهار إلا لحاجة، إذا احتاجت في النهار لها أن تخرج لحاجة، أما في الليل فلا تخرج إلا لضرورة. ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى: 10، لماذا أنت العشر؟ قال بلفظ المؤنث: لأنه التوجيه الأول أراد الليالي، لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قال: إنما أنث العشر لأنه أراد المدد، أي 10 مدد، كل مدة يوم وليلة. هذان توجيهان وجيهان. ثم ذكر مسألة: إذا كان المتوفى عنها زوجها حامل، ما هي عدتها؟ ذكر خلاف بين أهل العلم. القول الأول هو قول جمهور أهل العلم أن عدة الحامل بوضع الحامل، سواء طالت المدة أم قصرت. فلو افترضنا أنه توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الأول، فإنه ستكون العدة 8 أشهر. ولو توفي عنها زوجها وهي في الشهر التاسع أو في آخر الشهر التاسع، فتوفي زوجها اليوم وأنجبت غدا، فتخرج من العدة، تكون عدتها يوم واحد فقط. هذا القول الأول، أن العبرة بالحمل، طالت بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. القول الثاني المروي عن علي وابن عباس وغيرهما أنها تنظر إلى أبعد الأجلين، فإذا كان أبعد الأجلين 4 أشهر و10، إذا ترضنا أنه توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر التاسع فلما توفي اليوم أنجبت غدا، نقول لا، العدة لم تنتهي، عليك أن تعتدي 14 و10. والعكس إذا كان توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الأول، نقول لها إذا انتهت 14 و10 لم تنتهي العدة، عليك أن تصبري حتى تضعي الحمل. والصواب القول الأول، الراجح القول الأول، هو قول جمهور العلماء أن العدة للحمل، وفيه أحاديث صحيحة في هذا، من حديث سبيعة رضي الله عنها في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، أنها نفست بعد وفاة زوجها بليالي، فجاءت إلى رسول الله فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. ثم قال في قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، خطاب للأولياء فيما فعلن في أنفسهن من اختيار الزوج، أي تختار الزوج فتقول أنها ترغب في التزوج بفلان، أو من الزينة بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ثم بين، ذكر مسألة، أن الإحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة. أما المعتدة عن الطلاق هل تعتد؟ قال: نظر، فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة، إذا كانت رجعية لا إحداد عليها، لأن لها أن تصنع ما يشوق الزوج إليها من الزينة والكحل والطيب وغير ذلك. أما إذا كانت هذه المطلقة بائن بثلاث طلقات، هل عليها الإحداد؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن عليها الإحداد، هذا قول سعيد بن المسيب، قال أبي حنيفة. القول الثاني أنه لا إحداد عليها، هو قول مالك وعطاء وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني هو الراجح، أنه لا إحداد عليها، إنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي النساء المعتدات، وأصل التعريض هو التلويح بالشيء، والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح، والتعريض بالخطبة مباح في العدة، وهو أن يقول: رب راغب فيك من يجد مثلك، إنك لجميلة وإنك لصالحة وإنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن من غرضي أن أتزوج، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك، ونحو ذلك من الكلام، من غير أن يقول: أنكحيني، والمرأة تجيب بمثلي إن رغبت فيه. وقال إبراهيم: لا بأس أن يهدي لها ويقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه. روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها، فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها، وقال: يا بنت حنظلة، أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدي علي وقدمي في الإسلام؟ فقالت سكينة: أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة، فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يده حتى أكثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده. والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة. أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر، إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعن والرضاع يجوز خطبتها تعريضا، وإن كانت ممن يحل لزوج نكاحها كالمخترعة والمفسوخ نكاحها بيجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا. وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه قولان: أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا، والثاني لا يجوز، لأن المعاودة ثابتة لصاحب العدة كالرجعية، لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة. وقوله تعالى: من خطبة النساء، الخطبة التماس النكاح، وهي مصدر خطب الرجل المرأة يخطب خطبة. وقال الأخفش: والخطبة الذكر، والخطبة التشهد، فيكون معناه فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن، أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من نكاحن، يقال أكننت الشيء وكننته لغة. وقال تعالى: أكننت الشيء أخفيته في نفسي وكننته سترته. وقال السدي: هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء، علم الله أنكم ستذكرونهن بقلوبكم ولكن لا تواعدون سرا. اختلفوا في السر المنهي عنه، فقال قوم هو الزنا، كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزنية وهو يتعرض بالنكاح ويقول لها دعيني فإذا أوفيت عدتك أظهرت نكاحك. هذا قول الحسن وقتادة وإبراهيم وعطاء ورواية عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال زيد بن أسلم أي لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت أظهر ذلك. قال مجاهد وقول الرجل لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، وقال الشعبي والسدي لا يأخذ ميثاقا لا تنكح غيره، وقال عكرمة لا ينكحها ولا يخطبها في العدة، قال الشافعي والسر هو الجماع، وقال الكلبي أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع فيقول آتيك الأربعة والخمسة وأشباه ذلك، ويذكر السر ويراد به الجماع. قال امرئ القيس ألا زعمت بسباسة القوم أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. وإنما قيل للزنا والجماع سر لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة. قوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا هو ما ذكرنا من التعريض بالخطبة. قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وإلا تحقق العزم على عقدة على عقدة النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله وهي حتى تنقضي العدة، وسمى الله كتابا لأنها فرض من الله كقوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أي فخافوا الله، واعلموا أن الله غفور حليم لا يعجل بالعقوبة لا يعجل بالعقوبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وبين معنى التعريض. قال التعريض هو التلويح بالشيء، والتعريض في الكلام قال ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح، هذا المراد بالتعريض في الكلام، فيفهم السامع أن مراد القائل كذا لكن من دون أن يصرح بالمراد. ثم ذكر قال والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة، إذا كانت هذه المرأة توفي عنها زوجها فله أن يعرض. أما المعتدة من غير وفاة فينظر، كالتي تعتد بالطلاق ونحو ذلك، إن كانت مما لا يحل لزوجها لأنها بائن منه أو بلعان أو غير ذلك مما تفارق به المرأة زوجها ولا تحل له في حال، أو تكون طلاقا بائنا فله أن يعرض. وإن كانت هذه المطلقة رجعية أو كانت في فراق تحل لزوجها فليس له أن يعرض. قال وإن كانت مما يحل للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا. قال إن كانت مما لا يحل لمن بانت له منه نكاحك المطلقة ثلاثا والمبانة باللعان والرضاع يجوز خطبتها تعريضا لغير الزوج، وإن كانت مما يحل للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا لزوجها فقط، أما لغير الزوج فهل يجوز له التعريض؟ ذكر في خلاف. وهل يجوز للغير التعريض؟ أي إذا كانت هذه المرأة مختلعة من زوجها خالعة زوجها لكن لا زالت في العدة، لأن المختلعة عليها العدة على قول كثير من أهل العلم أنه شهر فقط أو حيضة واحدة. قال قولان لأهل العلم أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا والثاني لا يجوز لأن المعاودة ثابتة لصاحب العدة كالرجعية، ولعل القول الثاني هو الأقرب لأن لزوجها أن يراجعها. وقوله تعالى من خطبة النساء قال بين معنى الخطبة، قال الخطبة التماس النكاح، هذا تعريف حسن لمعنى الخطبة. ثم ذكر الخلاف في معنى قوله تعالى ولا تواعد لكن لا تواعدهن سرا، ما معنى هذه المواعدة سرا؟ ذكر فيها المصنف رحمه الله خمسة أو ستة أقوال. القول الأول قال فقال قوم الزنا المراد بالسر الزنا. القول الثاني وقال مجاهد هو قول الرجل لا تفوتيني بنفسك في نكاحك. القول الثالث قال الشعبي والسدي لا يأخذ ميثاقها إلا تنكح غيره. القول الرابع قال عكرمة لا ينكحها ولا يخطبها في العدة. القول الخامس قال الشافعي السر هو الجماع، وهذا راجع للقول الأول، لأن الجماع في هذا لغير الزوجة يكون زنا. والقول السادس قال لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع. ومن راجح في ذلك؟ قال أبو جعفر الطبري، وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك تأويل من قال السر في هذا الموضع الزنا، وذلك لأن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل للمرأة سرا، لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في مكان أو في فضاء غير ظاهر و أو غير ظاهر ومطلع عليه، فيسمى لخفائه سرا. انتهى كلامه رحمه الله. فالراجح أن المراد بهذا السر هو الزنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا، نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت هذه الآية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متعها ولو بقلا سوتك. قرأ حمزة والكسائي ما لم تمسوهن بالألف ها هنا وفي الأحزاب على المفاعلة، لأن بدن كل واحد منهما يلاقي بدن صاحبه كما قال الله تعالى من قبل أن يتماس. وقرأ الباقون تمسوهن بلا ألف لأن الغشيان يكون من فعل الرجل، دليله قوله تعالى ولم يمسسني بشر. قوله تعالى وتفرض لهن فريضة أي توجب لهن صداقا. فإن قيل فما الوجه في نفي الجناح عن الجناح عن المطلق؟ قيل الطلاق قطع سبب الوصلة، وجاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، فنفى الجناح عنه إذا كان الفراق أروح من الإمساك. وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتمن من قبل المسيس والفرض بصداق ولا نفقة. وقيل لا جناح عليكم في تطليق إن قبل المسيس في أي وقت شئتم، حائضا كانت المرأة أو طاهرة، لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاق إن قبل الدخول بها بخلاف المدخول بها، فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض. ومتعوهن يعطوهن من مالكم ما يتمتعن به، والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من ما يتبلغ به من الزاد، على الموسي أي على الغنى قدره، وعلى المقتر أي الفقير قدره وإمكانه وطاقته. على الغني، على الموسى أي على الغني. أحسن الله إليكم. على الموسع أي على الغني قدره، وعلى المقتير أي الفقير قدره وإمكانه وطاقته. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص قدره بفتح الدال فيهما، وقرأ الآخرون بسكونهما وهما لغتان. وقيل القدر بسكون الدال المصدر وبالفتح اسمه، متاعا نصب نصب نصب على المصدر أي متعون متاعا بالمعروف أي بما أمركم الله به من غير ظلم، حقا على المحسنين. وبيان حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس تجب لها المتعة بالاتفاق، وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها على قول الأكثرين ولا نصف المال المفروض. واختلفوا في المطلقة بعد الدخول بها، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأنها تستحق المهر وقول أصحاب الرأي، وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وابن محمد، وإليه ذهب الشافعي لأن استحقاق المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع، فلها المتعة على وحشة الفراق. فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس، وعلى القول الثاني لكل مطلقة متعة إلا لواحدة وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس. وقال عبد الله بن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها إلا التي فرض لها ولم يمسها زوجها فحسبها نصف المهر. قال الزهري متعتان يقضي بإحداهما السلطان ولا يقضي بالأخرى، بل تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. فأما التي يقضي بها السلطان فهي المطلقة قبل الفرض والمسيس، وهو قوله تعالى حقا على المحسنين، والتي تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يقضي بها السلطان فهي المطلقة بعد المسيس، وهو قوله تعالى حقا على المتقين. وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى أن لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض والمسيس أو بعد الفرض قبل المسيس،

والقول الثاني ذهب بعض العلماء إلى أن لها المتعة، أي أنها تستحق المتعة مع ثبوت المهر لها بما استحل من فرجها، هذه المطلقة بعد الدخول. ومذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تستحب المتعة لكل مطلقة. واختار شيخ الذهب شيخ الإسلام تيمية أبو العباس بن تيمية إلى وجوبها لكل مطلقة، ولعل هذا القول هو الراجح، أن المتعة تجب جبرا لخاطر المرأة، لأن الطلاق فيه ألم شديد على المرأة، فكل مطلقة تجب لها المتعة. لكن كم قدر هذه المتعة؟ ذكر المصنف رحمه الله الخلاف، قالوا اختلفوا في قدر هذه المتعة، فروي عن ابن عباس أعلاها خادم وأوسطها 3 أثواب إلى آخر ما ذكر ابن عباس، وأدناها كذا. وقال أبو حنيفة مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف المهر. ثم قال المصنف والآية تدل على أنه يعتبر حال الزوج في العسر واليسر، وهذا هو الراجح، الراجح أن المتعة راجعة إلى العرف بحسب إعسار الزوج وإيساره، فإذا كان الزوج معسر وقد طلق زوجته قد يقال يكفي بالمتعة 1000 ريال أو 2000 أو نحو ذلك، لكن إذا كان الزوج صاحب أموال طائلة وطلق زوجته لا يقال له يكفي 1000 ريال، بل قد يقال له 30,000 أو 20,000 أو نحو ذلك، يختلف هذا من إعسار بين إعسار الزوج وإيساره. ثم قال المصنف رحمه الله وإن مات أحدهما قبل الفرض والدخول، إذا لم يدخل بها عقد على امرأة لم يدخل بها ولم يفشط لها شيئا ومات هو أو هي، أو مات الزوج، اختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا، قال ذهب جماعة إلى أنه لا مهر لها، وهو قول علي وزيد إلى آخر من ذكر، قال وذهب قوم إلى أن لها المهر لأن الموت كالدخول في تقرير المتعة. ثم ذكر من قال بهذا القول، قال ثم قال فقال ابن مسعود لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، وهذا القول الثاني هو الراجح، أنه إذا عقد على امرأة ثم توفي ولم يسمي لها مهرا ولم يخلو بها، أما إذا خل بها أو جمعها فلها المهر، أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فإن لها مهر نسائها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال ولها الميراث لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلا نصف المفروض، وإن مات أحدهما قبل المسيس فلا كمال المهر المفروض. والمراد بالمس المذكور في الآية الجماع، واختلف أهل العلم فيما لو خلى الرجل بامرأته ثم طلقها قيل أن يدخل بها، فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق ولا عدة عليها، لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر ولم يوجب العدة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود، وبه قال الشافعي رحمه الله وقال قوم يجب لها كمال المهر وعليها العدة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق، ومثله عن زيد بن ثابت، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق، وقيل هذه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، فقد كان للمطلقة قبل المسيس متاع فنسخ في هذه الآية وأوجب للمطلقة المفروض لها قبل المسيس نصف المفروض ولا متاع لها. وقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة أي سميتم لهن مهرا فنصف ما فرضتم إلى نصف المهر المسمى إلا أن يعفون، يعني النساء، وإلا أن تترك أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج. قوله تعالى أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح، اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه معناه إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت طيبا من أهل العفو، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة الأمر. فيجوز عفو وليها، وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري وربيعة. وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عفو وليها. وقال بعضهم الذي هذه عقدة النكاح والزوج، وهو قول علي بن أبي. قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير الشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا لا يجوز لوليها ترك شيء من الصداق بكرا كانت أو ثيبا، كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق، وكما لا يجوز له أن يهب شيئا أن يهب شيئا من أن يهب شيئا من مالها. وقالوا معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج، أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق. فعلى هذا التأويل وجه الآية الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده، وأن تعفو أقرب للتقوى، موضع رفع بالابتداء، أي فالعفو أقرب للتقوى أي إلى التقوى. والخطاب للرجال والنساء جميعا، لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر، معناه عفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، إفضاء أفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها، حثهما جميعا للإحسان، إن الله بما تعملون بصير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا طلق الزوج امرأته ولم يمسها ولم يخلو بها وقد فرض لها مهرا فلها النصف. قال: واختلف أهل العلم فيما لو خلا الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حصلت الخلوة لكنه لم يدخل بها ولم يجامعها. قال: فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق، هذا القول الأول. قال: وقال وهو قول ابن مسعود وابن عباس، به قال الشافعي. وقال قوم: يجب لها المهر كامل وعليها العدة، لما روي عن عمر أنه قال: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ومثله عن زيد، وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق لها إذا سلمت نفسها لا على تقدير الصداق. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في قوله تعالى: ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ ذكر قولين: القول الأول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ثم ذكر من قال به من العلماء، ثم ذكر القول الثاني وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد المسيب، إلى آخر من قال به من العلماء. والراجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري والسعدي وغيرهما من العلماء. فإما أن تعفو المرأة عن هذا النصف أو عن هذا المهر، أو يعفو الزوج. أما الولي فلا مدخل له في هذا، لأن المال المهر للمرأة، أو الزوج أو المال للزوج، هذا المهر قد يكون دفع لها المهر كامل ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولا يمسها، فهي ترجع له النصف الباقي، أو هو يعفو ويترك لها المهر كاملا جبرا لخاطرها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس العون والتوفيق والسداد وإخلاص القول والعمل. وأنبه على سؤال ورد، أحد الأخوة يسأل يقول: كيف يتدرج طالب العلم في التفسير؟ هذا السؤال الجواب عنه غدا إن شاء الله في الكلمة التي ستكون غدا في القرآن الكريم، الكلمة الثانية، سيذكر فيها كيف يتدرج طالب العلم في علم التفسير وفي غيره من علوم القرآن المهمة التي تشتد إليها حاجة طالب العلم. وأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد وإخلاص في القول والعمل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.